إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق الجهاد، فما أتاه صلوات ربي وسلامه عليه اليقين من ربه إلا وقد جعلنا على مثل البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأوصيكم يا معاشر المسلمين ونفسي المقصرة بتقوى الله جل وعلا، فتقوى الله جل وعلا جماع الخيرات وعنوان السعادات، وبها أيها المسلمون تستجلب الخيرات وتستدفع المكروهات. أيها المسلمون، اعلموا أن الله جل وعلا أوجدكم لحكمة عزيزة وغاية جليلة وعلة، يا عباد الله، جد عظيمة، قد أبان الله جل وعلا وأفصح عنها لئلا يكون للناس على الله حجة. فقال ربنا جل جلاله: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس: يعبدون أي يوحدون. وقال رحمه الله تعالى ورضي عنه: كل يعبدون في القرآن، فهي بمعنى يوحدون. إذن أيها المسلمون، عبادة الله جل وعلا تعني إفراده سبحانه وتعالى بالطاعة، وأن يكون هو المقصود جل وعلا دون ما سواه، كما أنه يا معاشر المسلمين أعني التوحيد هو أوجب الواجبات وأفرض الفرائض وآكد الطاعات. فعلى العباد معرفة هذا الحق لله جل وعلا حق المعرفة، والإتيان به كما أراد الله جل وعلا، لأن التقصير في هذا الباب علمًا وعملًا ينشأ عنه مفاسد خطيرة. كما أنه يا عباد الله أعني الجهل بتوحيد الله جل وعلا يفوت على العبد الفضائل المباركة والأجور الجزيلة والخيرات المضاعفة التي ينعم بها الموحدون ويحظى بها المؤمنون، جعلني الله وإياكم منهم. وإليكم يا معاشر المسلمين بعض فضائل التوحيد ودونكم شيئا من ثماره. فمنها، من هذه الفضائل أيها المسلمون، أن من أتى بالتوحيد الكامل، جاء بالتوحيد وحققه، أدخله الله جل وعلا الجنة بغير حساب ولا عذاب. فيا لها والله من منة، يدخله الله جنته من دون أن يحاسبه ولا أن يعذبه. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه محدثا عن رسولنا وحبيبنا صلوات الله وسلامه عليه قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط، يعني الجماعة من الثلاثة إلى العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، أي لم يستجب له إلا رجل أو رجلان. قال: والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، لأنهم كثرة أتباع موسى رضي صلى الله وسلم على موسى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فنظرت فإذا سواد عظيم، أي أعظم من السواد الذي رأيت آنفا، فقيل لي: هذه أمتك، أي أكثر الأمم. قال: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال ابن عباس: ثم نهض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فدخل منزله، فجعل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يدوكون في أولئك، أي يخوضون في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ من هم؟ فقال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقال آخرون: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء أخرى. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال لهم: بما تخوضون؟ فأخبروه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فانظروا يا رعاكم الله كيف أن هؤلاء تركوا طلب الرقية، قوله لا يسترقون أي لا يطلبون الرقية، مع أن طلب الرقية جائز وغير محرم، وتركوا الطيرة وهي العمل بالتشاؤم وهذا محرم ولا يجوز، وتركوا الاكتواء أي استعمال الكي وهو مكروه غير محرم. والسر والعلم عند الله تعالى في النص على هذه الأشياء، الطيرة وطلب الرقية والاكتواء، أن هذه الأمور تضعف التوحيد أصله أو كماله. وأما من قوي توحيده واعتماده على الله جل وعلا، وقوي واشتد وعظم توكله على ربه جل وعلا، وعظم رضاه بخالقه سبحانه وتعالى وبما يقضيه له، فإنه في بعد عن هذه المسائل الطيرة وطلب الرقية والكي، بل فوض أمره إلى ربه جل وعلا قانعاً بما قسمه الله جل وعلا، راضياً بما قدر له، قد اطمأن صدره وانشرح قلبه لأمر ربه، وحسن ظنه بإلهه، وأنه لن يسلمه جل وعلا لنفسه الضعيفة، ولن يكله لرأيه القاصر وحيلته المنقطعة. فما أقوى هذا، ما أقوى من هذا وصفه يا عباد الله، وما أرشد من هذا نعته، وما أعز من هذا خلته، وما أعز من هذه خلته. فلما امتلأ قلبه بربه وسيده جل جلاله، واستغنى بالخالق عن الخلق وبالرب عن العبيد، جزاه الله جل وعلا جزاء حسنا وأثابه ثوابا كبيرا. فاللهم اجعلنا منهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. فلا غرو بعدئذ أن يكون الموحدون حال نزول المدلهمات وإحاطة الخطوب بهم يا عباد الله من أكثر الناس إيمانا ومن أشدهم ثباتا. تجد الناس أعني من نقص توحيدهم وقل اعتمادهم على ربهم، تجد هؤلاء الناس أكثر الناس قلقا وأشدهم خوفا وأعظمهم اضطرابا. نسأل الله السلامة والعافية، في حين أن المؤمنين أقوى الناس قلوبا وأشدهم ثباتا. ها هو نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقف الناس كلهم في وجهه وفي طريقه، فلا يعبأ عليه الصلاة والسلام بهم، ويمضي في طريقه غير آبه ولا مكترث بكثرة الصادين الواقفين في سبيل دعوته عليه الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا هو السر في عدم الحزن وعدم الخوف: لا تحزن إن الله معنا. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لو ألم تروها، وها هم أصحابه رضوان الله تعالى عليهم تحدق بهم المخاوف من كل جانب فلا تزيدهم إلا ثباتا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. يقول ربنا جل وعلا مبينا حال أهل الإيمان: لما جاءتهم الأحزاب من كل حدب وصوب قد أحاطت بالمدينة إحاطة السوار بالمعصم، فلم يزدد أهل الإيمان إلا ثباتا، وأما المنافقون فقد اضطربت أفئدتهم وتجافى عنهم إيمانهم، نسأل الله السلامة والعافية. قال جل وعلا: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وهكذا حال الإيمان أهل الإيمان. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما ابتلي ببعض دعاة البدعة فقضوا بسجنه كان يقول: بقوة المؤمن وثبات الموحد وعزة المتوكل ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا قتلي شهادة ونفيي سياحة وسجني خلوة أي أخلو بربي جل وعلا. يقول تلميذه العلامة ابن القيم رحمه الله: وعلم الله ما رأيت أحداً أطيب عيشاً منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أطيب الناس عيشا وأشرحهم صدرا وأقواهم قلبا وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه. يقول ابن القيم: وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه إلا ويذهب كل ذلك من قلوبنا وينقلب انشراحا وقوة ويقينا واطمئنانا. جعلني الله وإياكم من أهل التوحيد، بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين وسلم تسليمًا كثيرًا مزيدًا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، لما كان توحيد الله جل وعلا من المكانة ما ذكرنا، بل وأعظم من ذلك، له من الفضائل يا عباد الله ما ليس لغيره من العبادات والطاعات. ومن تلك الفضائل أن أهل التوحيد وأربابه هم أهل الجنة، والنار يا عباد الله على هؤلاء حرام. في الصحيحين من حديث عتبان ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فإن الله حرم على النار، من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، غير أن المراد بهذه الأحاديث يا عباد الله ليس قول لا إله إلا الله باللسان والقلب خاليا منها، بل لا بد أيها المؤمنون أن ينبع هذا عن اعتقاد سليم وقلب صاف من الشرك يصدقه العمل، وإلا فقد قال أقوام لا إله إلا الله فما أغنت عنهم شيئا، ذلك لأنهم يا عباد الله لم يقولوها صادقين ولا مخلصين ولا محبين، ولا قالوها منقادين ولا قابلين، بل قالوها وهم لها كارهون فلم تنفعهم شيئا. إنهم المنافقون يا عباد الله، جعلهم الله جل وعلا في الدرك الأسفل من النار. أما من قال هذه الكلمة، كلمة التوحيد، هذه الكلمة المباركة، قالها محبًّا صادقًا مخلصًا عالمًا بمعناها منقادًا لها، فليبشر بخيري الدنيا والآخرة. نعم أيها المسلمون، ليبشر بخيري الدنيا والآخرة. ومن فضائل التوحيد أيضًا أن العمل الصالح لا يزكو، بل ولا يرفع ولا يقبل ولا ينظر فيه إلا إذا كان صاحبه من أهل التوحيد، فإن العمل لا يقبل إلا إذا كان على أصل التوحيد قائما. ولا يثمر الجهد يا عباد الله إلا إذا كان عن التوحيد الخالص نابعا. فمن عمل عملا صالحا كالصلاة والزكاة والصوم والحج وبر الوالدين، لكنه والعياذ بالله كان مشركا كمثل عباد القبور والداعين غير الله جل وعلا والذين يذبحون لغير الله كالسحرة، فهؤلاء ليس لهم عند الله من خلاق، ولا تقبل أعمالهم، بل ترد على وجوههم خائبين خاسرين. قال الله جل وعلا مبينا للناس هذا الشرط ومبينا جزاءه: أعني التوحيد ودخول الجنة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقد سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن رجل من أهل الجاهلية كان معروفا بالإحسان إلى الناس وصنائع المعروف، كان يقري الضيف ويغيث الملهوف، لكنه والعياذ بالله كان مشركا. فقالت عائشة: يا رسول الله، أرأيت ابن جدعان أتنفعه أعماله وصنائع المعروف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. رواه مسلم. وهكذا من كان من أهل الإسلام لكنه يا عباد الله أتى بما يفسد توحيده وينقض إيمانه، فهذا لا تنفعه طاعته، نسأل الله السلامة والعافية. ومن فضائل التوحيد وثماره المباركة أنه يا عباد الله سبب لتكفير السيئات ومحو الخطيئات، بل إن التوحيد الصافي لينأى بصاحبه ويترفع بأهله حتى لا يواقعون الذنوب إلا لمما، إذ كيف يقدم قلب عرف الله جل وعلا حق المعرفة، إذ كيف يقدم يا عباد الله قلب عرف الله جل وعلا حق المعرفة على ما يسخط الله جل وعلا ويغضبه، فإن وقع منه شيء من ذلك لم يزل به توحيده حتى يحدث له أوبة صادقة ورجوعا إلى الله جل وعلا خالصا ماحيا لذنوبه ومخلصا له من خطاياه. يقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، لأتيتك بقرابها مغفرة، ولكن بشرط ألا تشرك بي شيئا. فما أعزه من شرط وما أفضله من عمل. فاحرصوا يا رعاكم الله على تحقيق توحيد الله جل وعلا والإتيان به كاملا. جعلني الله وإياكم من الموحدين. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وهدي البشرية نبيكم محمد بن عبد الله، حيث أمركم الله بذلك إذ يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله. اللهم وارض عن صحابته الكرام، اللهم وارض عن صحابته الكرام وعن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اجعلنا ممن أتاك لا يشرك بك شيئا، اللهم اجعلنا ممن يقدم عليك لا يشرك بك شيئا، اللهم اجعلنا من الموحدين المخلصين يا رب العالمين. اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم طهر أعمالنا من الرياء، اللهم طهر أعمالنا من الرياء، وقلوبنا من النفاق، وألسنتنا من الكذب، وأبصارنا من الخيانة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم تب علينا كي نتوب، واغفر لنا يا غفار الذنوب. اللهم تولنا في أمورنا كلها، اللهم تولنا في أمورنا كلها، واجعل عاقبتنا إلى رشد وخير وسداد وصلاح يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك يا ربنا الثبات في الأمر، ونسألك يا ربنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. ونسألك يا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا ربنا الفوز بالجنة والنجاة من النار يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.